الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كلما حج الحاجون، الله أكبر كلما أفطر الصائمون، الله أكبر كلما ذكر الذاكرون، الله أكبر كلما صلى المصلون، الله أكبر كلما شكر الله على نعمه الشاكرون، الله أكبر كلما سبح وحمد الله المؤمنون. الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي خلق والخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، دخل النبي صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة، فاستقبله أهلها بقلوبهم قبل أيديهم وبيوتهم. قال أنس رضي الله تعالى عنه: وإذا لهم أيام يحتفلون فيها، وهي ذكرى من انتصارات وأحداث في الجاهلية، كان عندهم أيام يحتفلون فيها، فألغى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام، وأبقاهم على احتفالين بيومين يفرحون فيهما بعيدين، بعيد الفطر وعيد الأضحى. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبقي ما هم عليه من فرح وسرور وحبور وبهجة، لكنه أراد أن يقضي على ذكرى الجاهلية التي فيها حروب وخصومات ومشكلات بينهم. إن الفرح في الإسلام هو ركن من أركانه، ولقد كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يفرح في العيد ويفرح في غيره، ولم تكن الآلام التي يسمع بها عن المسلمين سواء ممن كانوا يؤسرون أو يعذبون ويضطهدون في مكة، أو ممن كانوا يمنعون من الإسلام، أو ممن كانوا يحاربون المسلمين من أطراف المدينة، لم تكن هذه الأحداث تحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين فرحه بالعيد، بل كان صلى الله عليه وسلم يفرح بالعيد ويستبشر به ويسر به، ويحاول أن يدخل السرور على غيره. ألم ترى أنه صلوات ربي وسلامه عليه دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها، على أم المؤمنين، في يوم عيد، وإذا عندها جاريتان صغيرتان تغنيان وتضربان بالدف؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم ينكر عليهما، ولم يوقف ضرب دفهما، وإنما سكت، لأنه يوم فرح، لأنه يوم سرور وحبور. اضرب بالدف، اضربي أيتها الجارية. فكان عليه الصلاة والسلام يرى ذلك ولم يقل شيئا، بل إنه اضطجع في طرف البيت والتحف وغطى وجهه عليه الصلاة والسلام بلحافه، حتى لا تحرج الجاريتان الصغيرتان بالنظر إليه وهو عندهما. فلما دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وسمع هذا الدف، قال: سبحان الله، مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد أن ينكر عليهما، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا أبا بكر، لا يا أبا بكر، فإننا في يوم عيد، ولتعلم اليهود أن في ديننا فسحة. نعم، إن في ديننا فسحة للفرح والسرور والبهجة والبشاشة، هذا عيدكم أيها المسلمون، فأظهروا الفرح والسرور. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغلب على أحوال المسلمين وعلى آلامهم مهما ساءت، ويظهر عليه الصلاة والسلام الفرح والسرور. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، هذا عيد التقارب بين القلوب، هذا عيد نسيان الآلام ونسيان الأحقاد التي ربما تسربت إلى القلوب عبر مواقف وسوس بها الشيطان إلى أصحابها. ولقد وصف الله تعالى أهل الجنة فقال جل في علاه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فهل تشتاق إلى أن تكون في صفتك كصفة أهل الجنة، أن ينزع الله تعالى ما في قلبك من غل اليوم قبل أن تدخل الجنة مع أصحابك الذين ربما تراهم أياما ودقائق، ومع ذلك لا تمد يدك إليهم مصافحا ولا مسلما ولا باشا في وجوههم؟ هذا يوم العيد إن لم ننسى فيه أحقادنا، ولم تأتلف القلوب وتتصافى الأفئدة وتقترب النفوس، إن لم تفعل ذلك اليوم فمتى؟ إن لم نستطع اليوم أن نطأ على أنف الشيطان، وأن نعيد علاقات قد قطعناها، وأن نجري أنهارا قد جففناها، وأن نتصل بفلان بعد قطيعة، أو نرسل إليه رسالة، أو نبعث إليه بهدية، لتعود القلوب إلى صفائها واصطفائها. وقع بين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وقع بينهما شيء، فلما تهاجر يوما ويومين أرسل الحسين إلى الحسن وقال: يا أخي إني والله أريد أن أراضيك، لكني لا أريد أن أسبقك إلى الفضيلة، يعني من محبتي لك أني حتى في الفضائل والأجر أريد أن تسبقني. قال: لا أريد أن أسبقك إلى الفضيلة، فحي هلا بك، تعال إلي في بيتي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. قال عليه الصلاة والسلام: وخيرهما خيرهما، لم يقل خيرهما أكثرهما صلاة ولا أكثرهما صوما ولا أعظمهما صدقة، قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالله الله أيها المسلمون، الله الله باستعادة القلوب بعد تفرقها ولم شملها بعد شتاتها. بعض الناس اليوم ربما يكون في هذه البلاد ولا يزال بينه وبين بعض أقاربه في بلده أحقاد وضغائن، فهو هنا منذ أشهر وربما منذ سنوات، ومع ذلك لم يتصل بهم ولم يرسل إليهم هدية ولم يعد علاقة معهم، وإذا ذهب إجازة إلى هناك لم يحرص على السلام عليهم ولا اللقاء بهم، وكأنه يعادي يهوديا أو يعادي مجوسيا أو يعادي من هو يكيد للإسلام بأنواع الكيد. اليوم هو يوم التصافي، اليوم هو يوم اجتماع القلوب، إن لم يكن هذا اليوم فيكون متى؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الأحبة الكرام، في العيد يتواصل الناس في أرحامهم ويتصلون بقلوبهم ويتزاورون بأجسادهم، ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم في كل الأيام، فما بالك في يوم الفرح والسرور الذي يتخلى الإنسان عن أكثر مشاغله ويتفرغ لأجل أن يعقد صلحا مع قلبه في صلته لأرحامه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله تعالى العرش، لما قضى الله تعالى الخلق، قامت الرحم وتعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، يعني أعوذ بك يا ربي وألتجئ إليك من أن يقطع الولد رحم أمه، أو أن يقطع أباه، أو أن يقطع قرابته من أخ وأخت وأقارب، هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله تعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فيصل الله تعالى واصل الرحم بالرحمة والإحسان والرزق وإجابة الدعاء، يكون بينه وبين الله تعالى صلة وميثاق وعلاقة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك، فذلك لك. من وصل الرحم وصله الله تعالى، ومن قطع الرحم قطعه الله تعالى. وقال الله جل في علاه: فهل عسيتم إن توليتم، يعني إن توليتم عن الموعظة وسماعها والتوبة عن معصيتكم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، عياذا بالله من ذلك. فجعل النبي صلوات ربي وسلامه عليه الرحم متعلقة بالعرش، وهدد الله تعالى قاطع الرحم باللعنة، فقال: أولئك الذين لعنهم الله لم يلعنهم فقط، وإنما قال لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء الوفير الذي يحصل عليه من يصل أرحامه، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ليصل رحمه، إذا أراد أن يبسط له في رزقه، يبارك لك في مالك، يبارك لك في تجارتك، يوسع عليك في أنواع رزقك، يأتيك الرزق من حيث تحتسب ولا تحتسب. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يطول عمره ويوقى الأمراض التي ربما تحول بينه وبين طول العمر، ماذا يفعل؟ فليصل رحمه. نعم، ليصل رحمه أيها الإخوة والأخوات، ليصل رحمه بالبسمة والكلمة الطيبة والعبارة اللينة والهدية التي يتقرب بها إليهم والاتصال المبارك والرسالة، استعمال كافة وسائل الاتصال لأجل أن يعيد ما بينه وبين أرحامه من صلة بعد قطيعتها، حتى لو لم يكن قاطعا لرحمه، ربما كان مهملا لرحمه، فيمر عليه الأيام والشهور دون أن يكون بينه وبينهم شيء من الاتصال. فالله الله اليوم بأن يعدل الإنسان من نفسه وأن يصلح من حاله، وينبغي أن يحرص على ذلك قربة إلى رب العالمين، لا أن يصل الرحم التي من ورائها مال أو من ورائها منصب أو من ورائها شفاعة وواسطة، لا، وإنما يصل جميع أرحامه، يصل فقيرهم قبل غنيهم وصغيرهم قبل كبيرهم وضعيفهم قبل قويهم، يفعل ذلك قربة إلى رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا عيدنا أيها الإخوة والأخوات، عيد نتقرب إلى الله تعالى به، عيد نفرح بإتمام عبادة فرضها الله تعالى علينا فأديناها، فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا صيامنا، وأن يتقبل منا قيامنا، وأن يتقبل منا للقرآن تلاوتنا، وأن يتقبل الله تعالى منا زكاتنا وصدقاتنا. نحتفل بعيدنا قربة إلى ربنا تعالى، ليس عيدا مبتدعا ولا عيدا أنشأناه من أنفسنا ولا عيدا نتذكر به شركا يشرك لله تعالى به، ليس عيد النصارى الذين يقولون عيسى ابن الله، وليس عيدا للمجوس، وليس عيدا لليهود الذين يقولون عزير ابن الله، ولا هو عيد للبوذيين والهندوس، إنما هو قربة إلى رب العالمين شرعها الله تعالى لنا، فنفرح فيه ونبتهج ونتعبد لله تعالى فيه بمزيد الفرح. نسأل الله تعالى أن يعيد علينا هذا العيد أي أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونجعلنا فيه وإياكم من المقبولين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن من علامات قبول العمل الصالح أن يوفق الإنسان إلى عمل صالح بعده، كما بين العلماء ذلك. فالحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة هو الذي يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج. والحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تنادي أختي أختي. والصوم المبرور الذي يتقبله الله تعالى والذي ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هو الذي يكون حاله بعد الصيام خيرا من حاله قبله. فيكون الإنسان بعد رمضان في عبادته وفي قربته وفي حرصه على صلاة الوتر ولو ركعة واحدة، وفي حرصه على تلاوة القرآن ولو صفحة واحدة في اليوم، وفي حرصه على مواصلة الصيام ولو ثلاثة أيام في الشهر، وفي حرصه على أنواع الطاعات أن يستمر بعد رمضان في ذلك، وألا يكون كما قال الأول: رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة زفت إلى مشتاقي، فلا يكون عابدا لرمضان، كلا، بل أن يكون عابدا لرب رمضان. أيها المسلمون، إن نبينا عليه الصلاة والسلام لما فرغ من خطبة العيد توجه صلوات ربي وسلامه عليه إلى النساء فوعظهن وذكرهن، ولا شك أن وعظ النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وأن نزوله من منبره، وأن توجهه إليهن مع كثرة مشاغله عليه الصلاة والسلام وكثرة أعماله في يوم العيد، إلا أن تفرغه لذلك يدل على أهمية العناية بالمرأة في الإسلام، فهي أمنا وهي أختنا وهي ابنتنا وهي زوجتنا، والمرأة هي نصف المجتمع وهي التي تلد النصف الآخر. لذلك تجد أن كثيرا من المجتمعات إذا أراد المفسدون أن يفسدوا فيها بدأوا من خلال المرأة فأفسدوها، فإذا فسدت المرأة فسد بعد ذلك أولادها، وأثرت على زوجها، وأشغلت أباها وإخوانها، وربما أفسدت ما هو أعظم من ذلك. إن عناية الأب ببنته، وعناية الأخ بأخته، وعناية الزوج بزوجته، إن عنايتنا عموما بنسائنا، إنها لتجعل للإسلام شأوا بعيدا وقدما سابقة، ولا يستطيع المفسدون أن يفسدوا. عنايتك بزوجتك وبناتك بأن تشركهم في حلقات تحفيظ القرآن ومدارس التحفيظ، أن تعتني بإحضار ما ينفعهن في البيت من كتاب وشريط، أن تعتني بنوعية القنوات التي يتابعنها، أن تعتني بعواطفهن، وأن تراعي سرورهن وحزنهن وبشاشتهن وفرحهن، أن يكون لك عناية بذلك حتى لا يتسلط عليك غيرك من شياطين الإنس لإفسادها. إن عنايتك بذلك أمر هام، وإن عناية المرأة بنفسها وعنايتها بحجابها وحرصها على ألا تبدي زينتها وعنايتها على تعبدها لربها وعلى طلبها للعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن هذا كله من أصول الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما مضى من صيام وقيام. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اجعلنا ممن ختمت لهم شهر رمضان بالرضوان والعتق من النيران. اللهم اجعل موعدنا بحبوحة الجنان، وعمنا جميعا بالمغفرة والإحسان. اللهم اجعل حالنا بعد رمضان خيرا من حالنا قبل رمضان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صف قلوبنا من الحسد والأحقاد، واجعلنا يا رب متعبدين متقربين إليك بكل جوارحنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين والعراق وفي أفغانستان والشيشان. اللهم أصلح أحوالهم في الصومال. اللهم اجمع كلمتهم في السودان. اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل أرض من أرضك يا رب العالمين. ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فرد كيده في نحره. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر ووفق من بنى هذا المجمع المبارك. اللهم اغفر لميتهم وتقبل طاعتهم وارفع به درجتهم يا رب العالمين، ولا تحرمهم يا ربنا ما يكون فيه من ذكر ومن صلاة وتسبيح وقراءة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.